بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اهلا بيكم. حلقه جديده وعمر صانع حضاره. كل الحلقات اللي فاتت انا ماشي في قصه عمر وهو بيتكون. يعني ايه عمر بيتكون؟ عمر ده هيصنع حضاره كبيره جدا. طيب الشخصيه دي علشان تستكمل الصفات عشان تصنع الحضاره، واحنا بنحكي القصه انا وانت بنتعلم مع بعض، انا المفروض يبقى فيها صفات ايه عشان اصنع حضاره عظيمه للاسلام والمسلمين؟ والله يا جماعه احنا في وضع صعب قوي يا مسلمين، والله صعب قوي. خساره ان احنا نبقى في المنحنى بتاع الحضارات تحت كده. معقوله كل الامم سبقنا واحنا تحت قوي كده؟ لازم نطلع، لازم تتبني حضاره، وهنعبد ربنا بكده، وده جزء من عبادتنا وجزء من صيامنا، ورمضان تاهيل لكده. انتوا صايمين السنه دي في رمضان، محتاجين صفه اساسيه، صفه اساسيه في الصيام بيعلمها لك الصيام: الانسانيه. ده انت جزء من صيامك تعطف على الفقير والضائع والضعيف، تحس بالناس. يعني من الاخر الصيام بيعلمك تكون انسان قوي. اوعى تكون صايم ببطنك وما بتعملش صفات انسانيه مع اللي حواليك، مع الاخرين، مع المختلفين. انت انسان قوي؟ مال صايم ازاي يا عم؟ انت مش صايم. صايم ومش انسان قوي، بتعامل امك ازاي؟ بتعامل ابوك ازاي؟ بتعامل الناس بتعامل الفقراء ازاي؟ بتعامل الضعفاء ازاي؟ بتتخانق في الطريق؟ بتقسو على الناس؟ انت مش انسان، انت ما استفدتش من الصيام. خلي بالكو، في حضارات تانية اخرى في بلاد تانية عاملين حضارات عظيمة بننبهر بيها، بس ما فيهاش انسانية، ما فيهاش رحمة الانسان. عمر بن الخطاب هيبني حضارة كبيرة قوي قوي، عشان يبنيها لازم يتعلم الانسانية قوي. اصله هو قوي، ساعات بيبقى جامد شوية. النبي هيديله الانسانية الجميلة، هيتعلم من الرسول الإنسانية في كل حاجة، حتى مع الأماكن، حتى مع الجبال، حتى مع الحيوان، حتى مع الأعداء، حتى مع غير المسلمين، وبيتعلمها. بصوا، ما هفرجكم على الخريطة دي، دي الوفود اللي زارت النبي صلى الله عليه وسلم بعد توقيع صلح حديبية، وبعد بقى ما القبائل المقبلة تسلم بين يدي النبي. عمر بقى من وزراء النبي، قاعد جنب النبي، فبدأ يشوف النبي. بصوا الخريطة، بدأ يشوف النبي. شايفين كمية القبائل دي؟ شايفين كمية الوفود اللي جات للنبي؟ عمر قابل كل الوفود دي، فتعلم رحمة النبي. كل دول كانوا أعداء. يا سلام على إنسانيتك يا رسول الله، يا سلام على استيعابك للآخرين، يا سلام وانت لا تتعالى على الآخرين وبتقبل الآخرين، متعايش قوي، بيقبل الآخر قوي، بيفتح مجال للآخر إنه ينجح، ويقول أسلم، قبيلة أسلم سالمها الله، فينبسطوا قوي. وتيجي قبيلة غفار فيقول غفار غفر الله لها. إنسانية عجيبة. عمر اتعلم الإنسانية من رسول الله. أنت إنسان عايز تصنع حضارة، لازم تكون إنسان قوي. صفات صنع الحضارة: إنسان قوي، صفة مهمة. تعال نشوف عمر هيتعلمها إزاي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب لسه فيه القوة، محتاج تدريب من النبي كتير. عمر بن الخطاب بشخصيته العظيمة الهائلة اللي جمع بين القوة والرحمة، محتاجة تدريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنهاردة بنتفرج ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم عمر بن الخطاب. لقطات كتيرة هيشوفها عمر لغاية ما يتعلم العاطفة والرحمة بالناس. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب ماشي معاه، ويلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بمعدية جنازة واحد يهودي، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقف، فعمر بن الخطاب يقول له: يا رسول الله، إنه يهودي. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أليست نفس؟ مش نفس بشرية دي؟ ويتعلم عمر ويتدرب على أول خطوة في التدريب، النفس البشرية وتقدير النفس البشرية. يسمع عمر النبي وهو بيقول: أحد جبل يحبنا ونحبه. طلع على الجبل النبي وأبو بكر وعمر وسيدنا عثمان، فالجبل يتهز من عظمة الناس اللي عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحط إيده على الجبل ويطبطب عليه ويقول له: أثبت أحد، فإن فوقك نبي وصديق وشهيدين. كانت أول بشارة لعمر وعثمان إن هم حيموتوا شهداء. شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل معاه ايه؟ عمال بينقله خطوة خطوة. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم حينقله خطوة بعد كده. ايه الخطوة اللي بعد كده؟ الحب المباشر بين النبي وبين عمر. ماشي النبي صلى الله عليه وسلم ورايحين يزوروا شهداء أحد، أهي دي كمان فيها حب وعاطفة. أصل النبي بيزورهم كل أسبوع يطمن عليهم، شهداء لكن لازم يزورهم كل يوم سبت يطمن عليهم ويدعي لهم ويقول لهم أنا إن شاء الله بكم لاحق. عمر عمال يتدرب، عمال يتعلم يا عمر إن شوفية اللي فيك لازم تدوب بالعاطفة. ويمشي معاه النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم ماسك إيده ويقول له والله يا عمر إني أحبك، أنا بحبك يا عمر. فسيدنا عمر يعني أنت متخيل النبي صلى الله عليه وسلم وياخده النبي ويفضل ماشي بيه، فعمر ينطق من عاطفة النبي صلى الله عليه وسلم معاه، ينطق عمر فيقول له والله يا رسول الله إني أحبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أكثر من أهلك يا عمر؟ قال نعم يا رسول الله، والله أكثر من أهلي ومراتي. قال أكثر من ولدك يا عمر؟ قال نعم يا رسول الله. يا جماعة ده تدريب، ده النبي صلى الله عليه وسلم القلب بيتوسع. قال أكثر من نفسك يا عمر؟ فسكت قال لا يا رسول الله. يبقى كان صادق في الاثنين الأولانيين. فقال له النبي لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك وأهلك وولدك، لا يكتمل إيمانك حتى أكون الأحب إليك. يقول عمر فجلست مع نفسي، وكأن العاطفة دي بتيجي بالتدريب فعلا وبتيجي بالاختيار. فقلت يا عمر لمن تحتاج أكثر في الدنيا ويوم القيامة، لنفسك أم لرسول الله؟ فوجدت أنه هو الذي يشفع لي، ووجدت أنه هو الذي هداني، فوجدت أنه خير لي من نفسي. فعدت إلى النبي وقلت يا رسول الله والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. فابتسم النبي وقال له الآن يا عمر، الآن يا عمر. يا ترى الآن إيه؟ اكتمل إيمانه ولا يا ترى الآن هتبقى مؤهل للقيادة بالرحمة والعاطفة والحنية اللي جواك؟ وبعدين العجيب إن عمر يستأذن النبي ويقول له يا رسول الله أنا عايز أطلع أعمل عمرة، تأذن لي يا رسول الله؟ فيرد عليه النبي رد جميل قوي، يقول له لا تنساني يا أخي من صالح دعائك. ممكن ما تنسانيش يا أخويا من دعائك؟ يقول فما زالت الكلمة تتردد في أذني يا أخي يا أخي يا أخي. النبي بيقول لي يا أخي. أنتم متخيلين؟ يقول إن نسيت ما نسيت فلا أنسى كلمة النبي لي لا تنساني يا أخي. يا شفت النبي بيعمل معاه إيه؟ شفت العاطفة عمال يرتقي بها النبي صلى الله عليه وسلم إزاي؟ لدرجة أن يوم فتح مكة لما عمر بن الخطاب يعني لقى أبو سفيان داخل والنبي حيأمن أبو سفيان، ففضل يلح على النبي لا يقتل يا رسول الله يقتل يا رسول الله. فالعباس عم النبي قال يا عمر أنت تفعل ذلك لأنه من بني عبد مناف، لو كان من بني عدي قبلتك لم تكن تقول ذلك. فسكت عمر قال لا والله يا عباس، والله أنت يوم أسلمت كان أحب إلى قلبي من لو كان أبي الخطاب قد أسلم، لأن رسول الله سيفرح بإسلامك أكثر من فرحه بإسلام أبي. لا والله يا عباس أنا فرحان بإسلامك أكثر من فرحتي لو كان أبويا أسلم. شفت العاطفة نمت إزاي؟ يبدو أن عمر بن الخطاب خلاص اكتملت فكرة الإنسانية، فكرة العاطفة في قلب عمر، لدرجة يا جماعة بقى من أرق الناس، يدمع من أجل امرأة ابنها بيبكي. إيه ده؟ إيه اللي عملته فيه ده يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا ريت ولادنا يطلعوا كده، يا ريت أربي ولادي كده، يا ريت تربوا ولادكم كده، يا ريت يا شباب تجمعوا بين القوة والعاطفة، يا ريت التدين ما يخليناش قاسيين. في تدين، في ناس بتتدين فتبقى ناشفة وقاسية. أنا عايز التدين اللي علمه رسول الله لعمر، تدين برحمة. صدقوا إن عمر بن الخطاب عين والي من الولاة على مدينة في العراق، فبلغوا إن الراجل ما بيقبلش أولاده. شوف عمر استفاد إزاي من التجربة لما بقى خليفة، ما بيبص أولاده علشان يبين هبته في المدينة. فاستدعاه فدخل عليه الراجل فقام جايب ولاد عبد الله بن عمر وقعد عمر يحضنهم ويبص فيهم عشان يعلمه، ثم نظر إلى الرجل قال له متى آخر مرة قبلت أولادك؟ قال لا أدري. فقال له عمر كيف ترحم الناس وأنت لا ترحم أولادك؟ قد عزلتك، أنت ما تنفعش تبقى قائد. شفتوا استفاد إزاي؟ مرة عمر لقى واحد بيطوف بالكعبة وشايل أمه على ظهره، فقال يا علي تعال نطوف خلفه فإن الرحمة ستتنزل على هذا الرجل، لعل الرحمة تدركنا معه ببره لأمه. الله يا عمر بقيت حنين قوي، بقيت رحيم قوي، جزاك الله خيرا يا رسول الله اللي اديت لعمر الرحمة واديت له العاطفة والحنان وكان جبل أحد اللي أنا عليه جزء من العاطفة دي. أحد جبل يحبنا ونحب. تعلم الإنسانية إن يبقى عندك إنسانية جميلة قوي في التعامل مع الناس محتاج وقت، محتاج تدريب، وجزء من إنك تكون إنسان في تعاملك مع الناس إنك تاخد الناس واحدة واحدة، إنك تتدرج مع الناس واحدة واحدة، إنك تصبر على الناس واحدة واحدة وتنقلهم خطوة خطوة للشكل اللي أنت عايزهم يكونوا عليه. وعمر كان لسه مش عنده دي. عمر بيحب الحسم، عمر عايز يحسم هي كده صح غلط انتهينا. عمر لازم يتعلم دي. عمر هيبني حضارة، يبقى لازم يكون متعلم الجزئية دي، جزئية التضاد. ده هيقود دول، ده هيقود دول فيها ناس ما لهمش علاقة بالدين وعلى ملل أخرى وعلى أديان أخرى، إزاي تاخدهم واحدة واحدة؟ كان لازم ده يبقى جزء من الشيء اللي هيتجهز ليه عمر. وانتوا كمان يا جماعة، الإنسانية جزء من الحضارة. تعالوا نشوف عمر اللي بيحب الحسم إزاي الموضوع هيتغير معاه، إزاي هيتعود على إن هو ياخد الناس خطوة خطوة. بدأ الموضوع مع آيات الخمر. عمر بن الخطاب بيحكي عن نفسه، بيقول: كنت رجل يحب الخمر في الجاهلية، أصر بها وأحبها كثير الشرب. هو بيحكي عن نفسه، مش واحد بيشرب خمر عادي، كثير الشرب. الخمر ليه معاه صولات وجولات زي ما بيقولوا. أنا بهدي القصة دي لكل شاب داخل رمضان دلوقتي ولسه بيشرب خمر أو مخدرات. أقسمت عليك خليك زي عمر. عمر بيحكي بيقول: أنا كنت بالطريقة دي، لكن عمر شايف إن في مشكلة. إيه هي المشكلة؟ الإسلام بيحسن كل ما هو داخل الإنسان، والخمرة بتسوق كل ما هو داخل الإنسان. الإسلام بيحرر الإنسان وبيحرر عقله، والخمرة قيد على عقله. الإسلام بيخلي الإنسان منطلق إلى الأمام، والخمرة بتهبطه لتحت، بتعلمه الرذيلة. عمر حاسس إن ده مش منسجم مع الإسلام، فبدأ عمر يروح للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نريد قولا فاصلا في الخمر. عايز يحسم، عايزين حاجة فاصلة في الخمر. اللهم اجعل لنا بيانا شافيا. شوفوا، اجعل لنا، مش ليا لوحدي، للمجموع، للأمة، بيانا شافيا في الخمر. فنزل قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فعمر: لا، أنا عايز حاجة حسمة. فقال: يا رب، اللهم اجعل لنا بيانا شافيا في الخمر، عايزين حاجة تحسم المواضيع. فنزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فعمر قال: يا رب، اللهم اجعل لنا بيانا شافيا في الخمر، أنا عايز أحسم، عايزين حاجة تخلص. فنزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ركس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لغاية آخر الآية: فهل أنتم منتهون؟ فوقف عمر وانتفض وقال: انتهينا يا رب. عمر اللي كان بيحب الخمر لكن بيحب الأمة أكتر، مزاجه الشخصي كان يشرب لكن كان نفسه يحسن من أجل الأمة. قد انتهينا يا رب، قد انتهينا يا رب. أنا عايز أقول حاجتين. عايز أقول حاجة لأي إنسان لسه بيشرب خمرة أو مخدرات: معقولة مش أنا الأوان تقول قد انتهينا يا رب؟ إحنا في رمضان، اتقي الله، وقف وقف أرجوكوا يا ناس يلي بتشربوا، حرام عليكم. أنت مش سمع بيقولك: فخرجنا إلى الشوارع، وخرج عمر يضع ويكسر الخمر في الشوارع، واتملأت الشوارع كأن في طينة، كأن الدنيا مطرت، كله دلق الخمر اللي عنده. لكن السيدة عائشة بتعلمنا مبدأ حلو قوي، بتقول: أول ما نزل من القرآن ذكر الجنة والنار، ثم نزلت الآيات بالحلال والحرام، ولو كان بدأ بالحلال والحرام لقال الناس: لن نترك الخمر، لقال الناس: لن نترك الزنا، ولكن الله أخذهم، خدهم واحدة واحدة. فتعلم عمر، اتعلم ايه؟ انا بحب الحسم، لكن الانسانية ان انا اخد البشر واحدة. مش كل الناس زيك يا عمر، خد الناس واحدة واحدة. يا ناس بالله عليكم اتعلموا المبدأ الانساني ده من عمر. صدقوا ان عمر كمل بقية حياته كده. يا اباء ويا امهات، خدوا ولادكم واحدة واحدة. يا ناس يا متدينين، خدوا الناس اللي بعيد عن ربنا واحدة واحدة. عمر كمل حياته بنفس الطريقة، لدرجة يا جماعة ان بعد ما بقى خليفة يبدو انه تعلم المبدأ على الاخر. ناس بعتت له ناس من مصر، مصر طبعا يعني ايه كان في اخطاء كتير بعد الفتح وناس بتعمل معاصي وكده، فناس شافت ان في اخطاء كتير بتحصل في مصر وفي معاصي كتيرة بتحصل في مصر، فبعتوا لعمر بن الخطاب ان في اشياء لا ترضي الله ورسوله بتحصل في مصر، فقال عمر اجمعوهم لي، فقاموا جايبين له الناس اللي قالت كده فقعدهم قدامه وقام قايل لهم أناشدكم بالله وبسنة رسوله وبكتابه، هل قرأتم القرآن؟ فقالوا طبعا قرأنا القرآن. قال هل فتفعلون كل ما في القرآن؟ قالوا لا يا أمير المؤمنين. قال هل أحصيتم كل القرآن في كل لفظة تقولها؟ ماشيين على القرآن في كل كلمة؟ قالوا لا يا أمير المؤمنين. قال فهل أحصيتم القرآن في كل نظرة تنظرونها؟ قالوا لا يا أمير المؤمنين. قال أتأمرون بالناس أن يأخذوا بكل كتاب الله وأنتم لا تقدرون أن تأخذوا على أنفسكم بكل كتاب الله؟ كلفوا الناس بما يطيقون، اصبروا على أهل مصر. يا سلام يا عمر بن الخطاب، شوف عمر اللي كان بيقول عايز أحسم لعمر اللي بيقول واحدة واحدة على المصريين. الله يا عمر بن الخطاب، وإزاي إن الاستفادة من اللي تعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم علمك إنسانية جميلة في التعامل مع الناس. خليكوا إنسانيين في التعامل مع الناس واصبروا عليهم، واحدة واحدة تتبني حضارة كبيرة ويحب الناس الإسلام. عمر بن الخطاب لسه محتاج حاجات، عمر بن الخطاب هيقود أمة كبيرة، هيصنع حضارة كبيرة، لسه قلنا التدرج في الخطوات، لكن لسه حتة العفو. عمر ما كانش بيصحى بسرعة، كان دايما بياخد الحلول الحازمة، محتاج يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم فكرة واحدة واحدة، فكرة الصبر على الناس وفكرة العفو عن الناس وفكرة عدم الغضب بسرعة والتفويت هحكي لكم مواقف بسرعة. مرة سيدنا عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق يعني حصل بينهم يعني مشادة، فأبو بكر الصديق يعني بيصالح سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر لين قوي، فعمر لم يقبل الصلح، فسيدنا أبو بكر زعل فراح اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يغفر الله لك يا أبا بكر شويتين. وسيدنا عمر بن الخطاب ندم ان هو ما صالحش ابو بكر، فراح لابو بكر في بيته ما لقاهوش، فراح للمسجد النبوي فشافه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وجه النبي، فابو بكر حس ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غاضب على عمر، فنزل ابو بكر على ركبتيه وقال يا رسول الله كنت انا الظالم، انا اللي كنت غلطان، انا اللي كنت غلطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس، مش بيكلم عمر بس عشان ما تبقاش شديده على عمر، بيكلم الناس كلها، ايها الناس كذبوني. فقال صدق وواساني بنفسه وماله وأهله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يبدو أن الحكاية دي خلت سيدنا عمر بن الخطاب يصفى شوية. موقف تاني، سهيل بن عمرو كان بيقف خطيب في قريش يعني يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، اتأثر في غزوة بدر، فيقف عمر بن الخطاب ويقول يا رسول الله دعني أنزع سنية سهيل بن عمرو، خليلي أكسر له سنانه دول حتى لا يقف عليك خطيبا بعد اليوم. فينظر للنبي ويقول لا يا عمر، لا من كسر له سنانه، لا يا عمر، لعله يقف موقفا تحمده عليه تشكره عليه وتلف الأيام. سبحان الله، وبعد وفاة النبي تيجي قريش مكة كلها ترتد، فاللي يقف يثبتهم سهيل بن عمرو ويقول يا معشر قريش كنتم آخر من أسلم فلا تكونوا أول من ارتد، فتضحك عليكم العرب جبالهم بطريقة زي كده. فقال عمر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كنت نزعت سنية سهيل بن عمرو، لو كنت كسرت له سنانه ما كانش وقف الوقفة دي. الموقف الثالث، حاطب ابن أبي بلتعة. حاطب ابن أبي بلتعة بعت لقريش رسالة قبل فتح مكة بيقول لهم ان رسول الله جاي يفتح مكة فاستعدوا. يا نهار ابيض، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم وجات الرسالة وفتحها النبي، قال ما هذا يا حاطب، رايح تستعديهم علينا؟ فعمر قام رافع سيفه قال يا رسول الله دعني اقطع عنق هذا المنافق. فقال لا يا عمر، النبي صلى الله عليه وسلم انه شهد بدرا، ده حضر غزوة بدر، ولعل الله نظر إلى أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فبكى عمر وقال الله ورسوله أعلم. عمر عمال بيتنقل قوي، معنى كبير قوي عمال يتعلمه عمر، العفو عن الناس بالذات اللي ليهم مواقف كبيرة. حاطب ابن أبي بلتعة يا سلام يا رسول الله ويا سلام يا عمر، عمال تتعلم، عمال تتعلم العاطفة من رسول الله والتدرج في الخطوات، وعمال تتعلم ايه الإنسانية العظيمة يا رسول الله اللي عمال تعلمها لعمر، علشان عمر يجي موقف أصعب من كده. عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق اللي طلع يوم غزوة أحد ورجع بتلت الجيش وساب المسلمين لوحدهم، تخيل رجع بتلت الجيش وقال مش سمع كلام الصغيرين وما سمعش كلامي، طب أنا راجع وسايبه، وساب النبي في قلب المعركة. اللي قال على النبي صلى الله عليه وسلم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بنفسه أنه هو الأعز وبيقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وأم قايل إن مثلي ومثل أصحاب محمد كمثل المثل الذي يقول سمن كلبك ليأكلك. لا ده، وده اللي اتكلم على السيدة عائشة، فتخيلوا لما جه يموت وعمر قال له يا رسول الله دعني أقطع رقبته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يا عمر، لألا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. وهو جاي يموت عبد الله بن أبي بن سلول قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فما قدرش عمر بقى، قال يا رسول الله أتصلي عليه؟ يا رسول الله هذا منافق، كيف تصلي عليه؟ تسوي بينه وبين المؤمنين؟ قال دعني يا عمر، أخر عني يا عمر، أنت واقف. تخيلوا قد إيه كان عمر واقف. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه هو يكفنه في ثيابه في عباءة النبي، فقال عمر يا رسول الله لا تفعل، فقال دعني يا عمر. أنت متخيلين لأي درجة عمر بن الخطاب مش قادر؟ دعني يا عمر. وبعدين النبي فهمه، قال يا عمر والله لن تنفعه عباءتي إن كفن فيها إن كان الله غاضب عليه، ولكن الرجل وراءه قوم، ده وراء قبيلة كبيرة، فأردت أن أؤلف قلوبهم بعفوي عنه، لكن لن ينفعه لو كان ربنا غاضب، إنما أنا عشان بقيت الناس عشان يحبوا الإيمان. فقال عمر الله ورسوله أعلم. يبدو أن عمر اتعلم كتير قوي من النبي صلى الله عليه وسلم، اتعلم إزاي يعفو، اتعلم إزاي يتدرج، اتعلم إزاي يعمل يعطي العاطفة، اتعلم إزاي أن هذا منافق، لكن إزاي نتعامل معاه من أجل قلوب ناس تانية، نكون إنسانيين علشان ما نفسدش بقية القلوب. ويبدو أنه هو دون اللي عمر كمل فيه حتى الآخر حياته. تخيلوا يا جماعة أن واحد من الجيش اللي كان طالع مع المسلمين مجاهد في سبيل الله وكان عمر يعرفه، بلغ أنه هو شرب خمر وأنه هو تخلف عن الجيش لأنه كان شارب خمر. تخيلوا عمر عمل إيه؟ عمر اللي هو بيقول دعني قال على طول بيعمل كده، أم بعت له كتاب من عمر بن الخطاب إلى ميسرة بن خويلد، إني أحمد الله إليك وأذكرك أنه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ذي العطاء، فارجع إلى الله وتذكر أنه يغفر الذنب ويقبل التوب. فبكى الرجل وقال ما هذه الرحمة يا عمر، ما هذه الرحمة من الله، وما هذا العفو منك، والله لا أشرب الخمر أبدا. الله على الإنسانية لما تكون ممزوجة برحمة. جزاك الله خيرا يا رسول الله إنك علمت عمر الإنسانية الكبيرة دي، وجزاك الله خيرا يا عمر إنك تعلمت فخليت حضرتك قايمة على الرحمة والعفو والإنسانية. يا ريت نكون كده يا جماعة في رمضان ونعفو عن بعضنا. اعفوا يا جماعة في رمضان، اعفوا عشان ربنا يعفو، اعفوا عشان ربنا يرضى عنا، اعفوا عشان تكونوا عمريين وتكونوا على خطى النبي صلى الله عليه وسلم.